يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا مدحه ماذا أقول ماذا أقول في مدحه ماذا أقول في مدحه والله طهر من نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن وملائك الرحمن خلفك سجدا Thank you. طه صلاة الله طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك ثم السلام عليك يا